بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 29 في مدارسة كتاب المحرر للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي، وقد بلغنا وإياكم إلى الباب أو الكتاب الجامع من آخر ما في هذا المتن. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا من الحديث الجوامع، وهو حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن الهذلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، يحث أمته ويأمرها أن تلزم هذا الصدق. والصدق بخلاف الكذب، وعليكم هذا اسم فعل أمر. والصدق أنواعه ثلاثة بحسب المتعلق به: صدق مع الله سبحانه وتعالى، وأعظمه في توحيده ونبذ الشرك به، بالإيمان به ونبذ الكفر، بطاعته وترك معصيته. ومن الصدق مع الله الصدق مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا في معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر. النوع الثاني صدق الإنسان مع نفسه، فلا يغشها ولا يكذبها ولا يريدها موارد الكذب والردى. النوع الثالث صدق مع العباد، مع الخلق. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر هنا بمعنى الإيمان، لأن الله يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فالصدق يهدي إلى البر. ومن شروط لا إله إلا الله الصدق بها صدقا ينافي الكذب. وإن البر يهدي إلى الجنة، أي طريق الجنة، ولهذا لن يدخل أحد الجنة حتى يؤمن. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. وإياكم والكذب، إياكم اسم فعل أمر، يعني أحذركم الكذب. وأعظم الكذب الكذب على الله، والكذب على الله بصرف حقه لغيره، كما في فاتحة سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره. ومن الكذب الكذب على النفس، ومن الكذب الكذب على الخلق، ولهذا الكذب منه ما هو كذب أكبر يخرج صاحبه من الملة، ومنه كذب المنافقين، فقالوا لا إله إلا الله وهم فيها كاذبون. ومنه كذب دون ذلك بحسب مراتبه، فقد يكون من الكبائر، وقد يكون من الصغائر، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور الظلم والعدوان، ومن الفجور الحلف باليمين الفاجرة الكاذبة، يحلف بالله وهو كاذب في يمينه. والفجور يهدي إلى النار، أي طريق إلى جهنم. فهذا الحديث جامع من الجوامع، ولهذا أورده النووي رحمه الله في أربعينه لأنه من الجوامع. نعم. أحسن الله عليكم. وعنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتف رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث ابن مسعود الآخر، لهذا قال وعنه، أي عن ابن مسعود قال: أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أخبرني الصادق المصدوق، فهو صادق في قوله، مصدق من ربه، مصدوق في قوله وما يأمر به. قال: إن أحدكم، إشارة إلى الآدميين وكذلك من كان من جنسهم، ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، 40 و40 و40، كم ذي؟ 120 يوما، فيها 4 أشهر. قال: ثم، أي بعد هذه الأربعينات الثلاثة، يرسل الملك أو يؤمر الملك على الرواية، وهو ملك الأجنة، فينفخ فيه الروح، وهي الحركة التي تجدها المرأة لجنينها في رحمها، فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله، رزقه هل هو دار ولا ناقص، كم رزقه الذي سيأخذه في الدنيا، وكتب أجله كم سيعيش فيها، وعمله ماذا يعمل في هذه الدنيا، هل يعمل بعمل أهل السعادة أو بعمل أهل الشقاء، وهل هو شقي أو سعيد، هل هو من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة. هذه المقادير الأربعة منين يأخذها الملك؟ من القلم الشامل، من القلم الشامل الذي جرى به القلم لما خلقه الله. ولهذا في معراجه عليه الصلاة والسلام بلغ إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. تدرون أي أقلام؟ الأقلام المأخوذة من القلم الشامل، قلم عمري كحديث ابن مسعود، وقلم يومي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وقلم حولي فيها يفرق حاميم الكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها، أي في هذه الليلة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فهذه الكلمات الأربعة ليست غيبا محضا، هي غيب علينا لكنها ليست غيبا محضا، ولهذا علمها الكتبة وعلمها الملك الذي يبعثه الله. إذن سبق في علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه حالك أيها المكلف، أجلك كم تعيش من سنة؟ لن تستطيع أن تزيدها ولا لحظة ولا تنقصها لحظة. وعملك ما هو عملك؟ ورزقك ما هو رزقك؟ دار أو غير دار؟ وهل أنت من أهل الشقاوة ولا من أهل السعادة؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده يحلف بصفة الله. فهذا حلف لله بصفته، نفسي بيده أن يقبضها ويرسلها، يخلقها ويدبرها، في إثبات اليدين له جل وعلا. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي فيما يظهر. قال: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي الموت، مسافة يسيرة. قال: فيسبق عليه الكتاب، أي ما كتبه الله عليه وقدره، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذا لم يدخل النار بمحض القضاء والقدر، وإنما دخل النار باختياره وفعله فيما عمله من عمل أهلها، وإن كان قبل ذلك يعمل عمل أهل الجنة. قال: والذي نفسي بيده، أو فوالذي لا إله غيره، هذا حلف بتوحيد الله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار من الكفر والظلم والعدوان، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا من شواهده من آمن من الصحابة على كبر، فعاش في الإسلام يسيرا ثم مات. بل منهم من آمن في الضحى وقتل قبل الظهر، فمات مؤمنا ولم يسجد لله سجدة. وهذا عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة، هاجر إلى الحبشة ثم ترك الإسلام ودخل في دين النصرانية ومات على دينهم، ومات على دينهم، دين النصرانية. وقد جاء في الحديث رواية أخرى: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذه الرواية في غير الصحيحين، معنى فيما يبدو للناس يعني فيما يظهر لهم، أما البواطن فيعلمها ربي جل وعلا. قال: فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فأفاد الحديث فيما أفاد أن دخول الجنة ودخول النار ليس بمحض المشيئة ولا بما جرى به القدر فقط، وإنما دخولهما بسبب عمل الإنسان بإيمانه أو كفره، بطاعته أو بمعصيته. ولهذا قال: يعمل بعمل أهل الجنة، وقال: يعمل بعمل أهل النار. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. مولود يعني من مواليد المكلفين الإنس والجن. فأبواه أي والداه، عبر بالوالدين لأنهما أكثر من يتناول تربية مولودهما، وإلا يشمل غيرهما أيضا ممن يتولى هذه التربية. فأبواه يهودانه، يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. وأشار عليه الصلاة والسلام إلى أشهر الملل حوله، وربما ذكر هذه الثلاث لأن فيها شبهة الكتاب. فأصل اليهودية دين اليهود وهو المنزل على موسى، والنصرانية دين عيسى المنزل على النصارى، والمجوسية دين المجوس، وأصل دينهم كتابي لأنه قال عليه الصلاة والسلام في مجوس هجر: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. وإن كان المجوس وثنيون يعبدون النار، لكن والله أعلم أن أصل دينهم قبل أن يبدل ويحرف له صلة بالأديان السماوية. فإن المجوسية كانوا على دين رجل يقال له زرادشت، ولهذا يسمون بالزرادشتية، حتى جاءت عليهم بدع المزدكية، وجاء ماني ابن فاتك رجل منهم فغير تعاليم زرادشت، فلما غيرها نسب إليه المانوية. المانوية والمانوية غير مانوية أو ماوية بوذا. وألف لهم ماني بن فاتك كتاب اسمه زندا، سماه زندا ماني، فكان يسمى من خالف الزرادشتية بالزنديق، وتعرب هذا المصطلح من المجوس إلى المسلمين. إذن ذكر هذه الأديان الثلاثة لأن فيها أصل وشبهة كتاب، ولم يذكر غيرها من أديان النفس كالوثنية المشركية عند العرب والوثنيات الأخرى. ولم يقل عليه الصلاة والسلام يولد على فأبواه يسلمانه، لأن الأصل هو الإسلام، فلو بقي الصغير والمولود من غير تغيير لكان عارفا لله. الإسلام هنا بالمعنى العام، أي معرفته ربه وعبوديته إياه، توحيد بالمعنى العام. قال عليه الصلاة والسلام ممثلا هذا الأمر: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ جمعاء يعني سليمة، حتى أنتم تقطعون قرنها أو تقصون أو تقطعون أذنها أو تخرمونه. تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أي غير ناقصة، حتى تكون أنتم تجدعونها، هل ترى فيها من جدعاء؟ وهذا استفهام على جهة الإنكار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وهذا إدراج من أبي هريرة في حسن استدلاله على هذا الحديث بهذه الآية من سورة الروم. فدل الحديث على أن الفطرة هي الإيمان والتوحيد بالمعنى العام، أما بمعنى التفصيل فهذا يحتاج إلى نبوة ورسالة، يحتاج إلى نبوة ورسالة. نعم. وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين عمن يموت منهم صغيرا، فقال: الله أعلم بما يكونوا عاملين. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين، أي من مات منهم قبل بلوغه ماذا يكون حكمه؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أخرجه في الصحيحين. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله إياه. وهنا قال في أولاد المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. كيف يعامل أولاد المشركين؟ يعامل منهم من مات صغيرا أو مجنونا غير مكلف معاملة أهله وآبائه، معاملة من؟ أهله وآبائه، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. طيب، أولاد المسلمين يعاملون معاملة آبائهم وهم في الجنة من حيث العموم، لأنهم على التوحيد، ولأنهم كما جاء في حديث سمرة بن جندب قال: ورأيت آدم وحوله ذر، وهم أولاد المؤمنين أولاد المسلمين. جاء في حديث آخر أن أولاد المشركين من مات منهم قبل البلوغ حكمهم حكم أهل الفترات، كذلك من مات من المشركين وهو والكفار وهو مجنون جن فلم يفق، فهذا حكمه حكم أهل الفترات، وأهل الفترات جاء فيهم 10 أقوال، أصحها وأرجحها أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحانا خاصا بهم، فإن نجحوا فيه دخلوا الجنة وإن لم ينجحوا فيه دخلوا النار. جاء في بعض الآثار أن هذا الامتحان توقد لهم نار فيؤمرون أن يتقحموها، فمن امتثل تقحمها ثم سقط في الجنة، ومن لم يمتثل عصى يجر إلى النار، وهذا له في الدنيا نظير. الدجال إذا ظهر يمتحن الناس، معه جبال من خبز ومن طعام، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، معه جنة ونار. قال صلى الله عليه وسلم: أما جنته فنار تلظى، وأما ناره فماء بارد، وأما ناره فماء بارد. وهذا أظهر ما يقال في أولاد المشركين وفي المجانين منهم. وهذا الحديث عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أولاد الكفار، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذا لا يعني أنه لا يقال فيهم شيء كما جاء في الرواية الأخرى، فالنبي أحال ذلك إلى علم الله ثم أخبر الناس بما أوحاه الله إليه فيهم. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا يعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعني لا يجزم ولا يعزم في دعائه وسؤاله وابتهاله، بل يكون كالمستغني: إن شئت يا ربي فارحمني، وإن شئت فلا، إن شئت فاغفر لي، وإن شئت فلا. ولهذا قال: لا يقول أحدكم، هذا نهي، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة، يظهر لله الافتقار والفاقة والحاجة، يظهر عزمه على ما يدعو به، فإن الله لا مكره له. في رواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فالاستثناء في الدعاء لا يصلح، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ربط الدعاء بالمشيئة، بعض الناس: الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يدخلك الجنة إن شاء الله، وهذا داخل في هذا العموم وإن كان هو أقل من الأول. فالأول تقصد: اللهم اغفر لي إن شئت، وأما من يقول الله يجزاك خير إن شاء الله غالبا يأتي بإن شاء الله للتبرك أو لعدم الجزم، لكنها في هذا الباب ممنوعة. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، إن شئت أو إن شاء الله مؤداهما واحد، وإنما تختلفان في القصد والنية. فإن الله لا مكره له، لا يكرهه أحد على شيء، ولا يتعاظمه شيء أعطاه. وهذا الذي قال اللهم إن شئت فاغفر لي وإن شئت فارحمني كأنه غير محتاج ومستغني، وهذا يفقد معنى عبوديته لله بقدر ذلك. ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد ترجم على هذا الحديث بابا، قال باب لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، لأن هذا مما ينقص كمال التوحيد الواجب. فإن قال إن شئت فاغفر لي وإن شئت لا تغفر لي أنا مستغني، فلا شك أن هذا هو الكفر، هذا هو الكفر، لأنه لم يظهر لله العبودية. وقول اللهم اغفر لي إن شئت لما كان ذريعة إلى الكفر الأكبر صار شأنه من شأن الكفر الأصغر. وقول الله يجزاك خير إن شاء الله لا يدخل في الشرك الأصغر في الكفر الأصغر، ولكنه معصية تجر إلى هذا الذنب، وهو داخل في عموم المخالفة. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذه من الألفاظ الجوامع أيضا في حديثه عليه الصلاة والسلام، وهو ما جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. نهى أن يتمنى مسلم الموت لأجل بلاء وضرر وضر أصابه، كأن يصاب بمرض أو بفقر أو يصاب بهم وغم أو موت حبيب وصديق فيكره الحياة بعدها. لا يتمنين أحدكم الموت لأجل هذا الضر الذي أصابه، لأن تمني الموت لأجل الضر معناه التجزع والتسخط وعدم الرضا أو الاعتراض على قضاء الله وقدره. فإن تمنى الموت لغير الضر يخشى على دينه، يخشى أن يفتن، فليس هذا من النهي المحرم كما دلت عليه الأحاديث. اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي. ولهذا جاء في تتمة الحديث ولكن ليقل اللهم حيني ما علمت الحياة خيرا لي، في رواية ما كانت الحياة خيرا لي، حيني ما كانت الحياة خيرا لي. الخيرية هنا خيرية الدنيا وأخرى. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أي على دينك. وفي آخر الزمان إذا خاف المؤمن على دينه يأتي يتمرغ عند قبر أخيه يقول يا ليتني مكانك. إيش معنى يا ليتني مكانك؟ تمني إيش؟ الموت. يتمنى الموت، ما به إلا البلاء في الدين، كما تتمرغ الدابة ضاقت عليه الدنيا وفشى فيها الشر وانتشرت فيها الذنوب حتى صار غريبا وحيدا، فيتمنى أنه مكان أخيه أي ميتا فلا يفتن. ففيه أن تمني الموت خوف الفتنة على الدين مشروع، ولا يعني ذلك أن ييأس الإنسان من روح الله ورحمته ويأس غيره من ذلك، ينتبه لهذا المعنى. فلقد جاء رجل، جاء شاب إلى الحسن البصري يعدد فيه الهلكات، وقع الناس في كذا وهلك الناس في كذا وقال الناس كذا، يشكو لهذا العالم عالم البصرة. فقال له الحسن البصري: يا ابن أخي، ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. العبرة في هذا الناجي كيف نجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أكثرهم هلاكا. في الآية الأخرى: فهو أهلكهم، فهو الذي أوقعهم في الهلكة. إذا قال هلك الناس فهو الذي أوقعهم في هذه الهلكة. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لأن الضرر من مقادير الله، والضر بأنواعه من البلاء والهم والحزن ممحصات لذنبه، ممحصات لذنبه. فإذا تمنى الموت دل على اعتراضه على قضاء الله وعدم صبره وتحمله. ونحن مأمورون بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن الصبر الصبر على أقدار الله الذي هو معيار لإيمانك. تريد أن تعرف مقدار إيمانك، فانظر نفسك عند المصائب والرزايا، وانظر صبرك وتحملك ورضاك بقضاء الله، هذا معيار وميزان إيمانك بالله جل وعلا. وبه صار الإيمان بالقضاء والقدر معيار الإيمان، معيار الإيمان وميزانه. لما نهى عن شيء أورد عليه الصلاة والسلام العلاج، فنهى عن تمني الموت لأجل الضر نزل بالإنسان، وأتى بالعلاج وهو ماذا؟ فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي. متى يقولها؟ إن كان لا بد متمنيا، أي ألجئ للتمني، فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، أو يقول: احيني حياة طيبة وتوفني وأنت راض عني. قال: وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. قال: وفيه جواز تمني الموت إذا اقترن بحسن العاقبة. متى يجوز تمني الموت؟ إذا كان مقرونا بحسن الخاتمة وحسن العاقبة وصلاحهما. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني. فقال: إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. هذا من الألفاظ الجوامع أيضا، حديث أنس بن مالك في الصحيحين رضي الله عنه. أنس بن مالك ابن إيش؟ جده أنس بن مالك بن النضر، لأن عمه الذي قتل في أحد من هو؟ أنس بن النضر، وسمي أنس على اسم عمه. واخت أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك من هي؟ الربيع، التي تخاصمت مع المرأة فكسرت سنها. والله حريم. فقال: فجاء أولياؤها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولياء من؟ المرأة مكسورة السن، يطالبون بالقصاص. فقال صلى الله عليه وسلم لأخيها أنس بن النضر: القصاص يا أنس. فقال أنس: والله يا رسول الله. قال أنس: يا رسول أتكسر سن الربيع؟ والله لا تكسر سنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، القصاص يا أنس، فما هو إلا أن جاء أولياء المرأة ورضوا بعدم القصاص. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فأنس بن النضر لما قال: والله لا تكسر سن الربيع، لا تكسر سن الربيع، هل هو اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولكن هذا ثقة بالله وتوكل عليه واعتماد عليه، فحلف بهذا الأمر ثقة بالله فأبر الله يمينه. طيب، والد أنس بن مالك وين غدا؟ أنس بن مالك أمه أم سليم بنت ملحان ابن زيد النجارية الخزرجية الأنصارية، واسمها الرميصاء أو الغميصة. لما دخل عليها، دخل قلبها الإيمان، أنف ذلك زوجها مالك بن النضر ونهاها، ولكنها أبت وثبتت، حتى إنه دخل عليها مرة ما عندها منه إلا أنس، وهي تلقن أنسا ابنها التوحيد، فغضب وقال: ما أردت إلا أن تفسدي علي ابني، عزمت عليك إلا لم تركت هذا الدين. فأبت أن تتركه رضي الله عنها، فتركها زوجها ومالك بن النضر وخرج إلى أين؟ إلى الشام، وهلك هناك على كفره. أم سليم امرأة لها شان ولا تخلو من جمال ورأي، وهي خالة النبي من الرضاعة. خطبها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، زيد بن سهل، فقالت: والله ما مثلك ما يرد يا أبا طلحة، ولكنك كافر وأنا مؤمنة، فإن تؤمن أقبل بك. قال: اطلبي من المهر ما شئت، دل أنك تستاهل. قالت: أن تؤمن. فرضي أبو طلحة فآمن، فكان مهرها إيش؟ إيمانه، وهذا أشرف مهر وأعزه في الإسلام. تزوجها أبو طلحة وأنجب منها ابنين، الصغير عبد الله، وأكبر منه أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه: يا أبا عمير ما فعل النغير. فهنا عن أنس رضي الله عنه قال: عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أي في حضرته، سواء في المسجد أو في مكان آخر، فحمد الله أحدهما فشمته النبي، شمته قال: يرحمك الله. فقال الثاني: يا رسول الله، عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الذي شمته حمد الله، وأنت لم تحمد الله. هذا من الآداب، أن من عطس فحمد الله وجب عليك أن تشمته، وهذا من حق المسلم على أخيه. طيب، عطس واحد، يشمته واحد ولا جماعة؟ يصلح هذا وهذا، يصلح هذا وهذا، وإذا شمته واحد أكفى عن الجماعة، لكن تشميت الجماعة له من باب الاستحباب، تشميته بقولهم له: يرحمك الله، بعدما يحمد الله، فيستحب أن يجيبهم. وش يقول؟ ها؟ لا، يهديكم الله ويصلح بالكم كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي لم يحمد الله لم يشمته النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أن من عطس فلم يحمد الله أنه لا يشمت، هذه هي السنة. وفي حديث حق المسلم على المسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته. مفهوم المخالفة: إذا عطس ولم يحمد الله لا نشمته، وإذا لم يعطس لا نشمته أيضا، لذهاب موجبه وسببه. طيب، في آخر الزمان يقل العلم ولا يربى عليه الناس إلا من رحم الله، فيعطس الصغار والكبار ولا يتعلمون التحميد. وش اللائق في هذا المقام؟ أن يعلموا، لأن التعليم عند وجود سببه أبلغ من التعليم عند ذهاب موجبه وسببه. فيعلم أنه يحمد الله، قل الحمد لله، يكرر عليه مرة وثنتين وثلاث ولا يزيد، فإن حمد الله شمت، قيل يرحمك الله، وإن غفل ولم يحمد الله ينبه ويعلم، إن قبل وإلا يترك، لأنه هو الذي فرط في حق نفسه، وهو الذي جلب لها ألا يقام في حقه السنة من التشميت. إذن إذا حمد الله قال الحمد لله، أو قال حمدا لله، أو قال يا ربي لك الحمد، كلها بمعنى واحد، والأفضل أن يقول الحمد لله، فيجيبه المؤمن يرحمك الله، فيجيب العاطس من شمته يهديكم الله ويصلح بالكم. ولاحظوا العطس معه تشميت، والتثاوب ليس معه إلا أن تغلق فمك وتجاهد نفسك في إغلاقه لئلا يدخل الشيطان. قالوا: والفرق أن العطس يرجع إلى الجسم توازنه في عضلاته وفي جوارحه، ولا سيما ما يسمى بالأذن الوسطى التي هي محل توازن الإنسان، وخللها يضحي عليه الشر الكثير. فمن ذلك أن العطس يعيد هذا التوازن، ولهذا هو من الرحمن. والتثاوب من أين؟ من الشيطان. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. نصف عندي الشيخ مذكورة بالطريقة، من إيش؟ وش يقول؟ من أجل أن يحزنه. لا، هذا في اختصار. عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر، في مجلس، في مكان، فلا يتناجى اثنان أي دون الثالث، يتساران الأمر، فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، يذهب انفرادكم أيها الثلاثة من أجل أن ذلك يحزنه، أخرجاه في الصحيحين. هذه من الآداب العامة، والنهي هنا يقتضي التحريم. إذا كنتم ثلاثة أي في سفر، في مكان، في مكتب، في مجلس، في مسجد، فلا يصلح أن يتناجى اثنان يتساران الكلام بينهما، لأن الشيطان يقذف في قلب الثالث أنهم يتناجون فيه أو عليه، فيزينها في نفوسهم ويعظمها في نفس هذا الثالث، وعندئذ توغر الصدور وتملأ بالشحناء والحزن أي الهم، يحزنه أي يهمه ويشغله. وهذا إذا كانوا ثلاثة، فإذا كانوا أكثر من ثلاثة، أربعة فأكثر، فلا يمنع من ذلك، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام حتى يختلطوا بالناس. يختلطوا بالناس أي يذهب هذا الانفراد الموجب لهذا الحزن والهم والساد لظنون الشيطان التي يلقيها في نفس هذا الثالث. وهذا أدب عظيم وأدب سامي وخلق رفيع يعلمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه سد ذرائع البغضاء وأسباب الشحناء. فهذا من النهي عن الوسائل، النهي عن وسائل الشيء، وسائل البغضاء والهم والحزن في النفوس، والنهي يقتضي التحريم. نعم. الشيخ الإسلام يقول يتكلموا بلغة ما يفهمها الثالث. إذا تكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث فإن كان الكلام يحتاجانه، أي الحاجة فيه ماسة، يحتاجان الكلام فيه فلا يمنعان منه، وإن كان الكلام لا يحتاجانه فيدخل في هذا النهي في عمومه، لأنه قد يلقي الشيطان على قلبهم على قلبه أنهم يتكلمان عليه. هنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين نهى صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مجلسه، والرجل هنا خرج مخرج الغالب وإن كان ليس له مفهوم، يشمل حتى المرأة، تقيم المرأة أو الرجل يقيم المرأة من مجلسها، أو يقيم الكبير الصغير يدخل فيه الصغار والنساء. نهى أن يقيم الرجل من مجلسه من مقعده ثم يجلس فيه، نهى عن ذلك لما فيه من العلو والكبر تعالي والاحتقار والازدراء والتغذية على هذا الذي أقيم من مجلسه. طيب، ما العمل؟ يتفسحون حتى يكفي المجلس لأكثر من واحد. طيب، إن قام ذلك بنفسه إكراما لمن قدم هذا جائز، وهذا تبرع من هذا الذي قام من مجلسه لهذا القادم، سواء كان عظيما أو لم يكن عظيما. وهذا مما بقي عند الناس من مكارم أخلاق العرب، إذا جاء الغريب أو من له شأن قام الناس له من مجالسهم ليكرموه ويقعدوه مكانه، فما دام أنهم فعلوا ذلك من أنفسهم فلا يطالهم النهي. النهي ماذا؟ أن يقيم هو أو يقيم غيره. يقيم غير صاحب المجلس، قم يا فلان حتى يجلس في غيرك، فلا يجوز أن يقيم نفسه أو يقيم غيره، سواء قام أمر القادم غيره أن يقوم أو أمره غيره، إلا من يمن عليهم كالأب مع أولاده وشيخ القبيلة مع أفرادها والمسؤول مع من في إدارته لإظهار كرامتي والحفاوة وإكرام من يقدم عليهم. والحديث لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس في مكانه، لأن هذا من دواعي ماذا؟ من دواعي الغل في النفوس واستعظامها، وسبب من أسباب الكبر والتعالي، ونحن مأمورون بعدم ذلك من التواضع وحسن المعاشرة وحسن المخالطة. ولكن تفسحوا، أي يضم بعضكم إلى بعض، فإن التفسح يفضي إلى توسع المجالس واستيعابها لمن قدموا، والتوسع معناه أن يضم نفسه في مجلسه، بدل ما تربع يتورك، بدل متكي يجلس جلسة معتادة لا تؤذيه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. وهذا في الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان. الأمر وشو؟ العهدية، الأمر المعهود، وهو الإمامة. لا تزال الإمامة في قريش ولو ما زال فيهم اثنان، أي وإن قل عددهم. ومنه ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش والناس لهم تبع. هذا في حال الخيار والسعة في عقد الإمامة. أما إذا بويع لغير قرشي فإنه يجب السمع والطاعة له. ما الدليل؟ إذا بويع لغير القرشي وجب السمع والطاعة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، في رواية مجدع الأطراف، فدل على أنه لو انعقدت البيعة لغير قرشي ولو كان عبدا أو مولى وجب أن نطيع له ونسمع له. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لأميرين أو لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. في صحيح مسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. ففي حال السعة والاختيار يختار القرشي، فإن عقدت البيعة لغيره فهي منعقدة. والبيعة عقد شرعي بين الرعية والإمام، وليس هو عقد معاوضة بين الناس وبين ولي أمره. إن لم يفي تبطل البيعة. هذا كلام من؟ كلام أهل البدع. الإمامة عقد شرعي أوجب الله فيها السمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفجع به الناس، أي فجيعة، اجتمعت الأنصار في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، في شمال غربي مسجده عليه الصلاة والسلام. فبلغ بعض الصحابة اجتماعهم، فخرج إليهم، أخبر زيد بن الأرقم الصحابة باجتماعه، فخرج إليهم أبو بكر ومعه عمر وأبو عبيدة. وكان في أولها ما كان من الكلام، من كلام الحباب رضي الله عنه وسعد بن عبادة، وكان شيخا كبيرا، أننا ناصرنا رسول الله وأن الأمر يكون فينا، فسكتوا. فقام عمر ليتكلم وقد هيأ في نفسه كلاما كثيرا، فأشار إليه أبو بكر أن اسكت. ثم ذكر أبو بكر كلاما هو الذي هيأه عمر، وزاد عليه أبو بكر: إن هذا الأمر في هذا الحي من العرب، يعني قريش، وإن العرب لا ترضخ إلا لهم، وأنتم ناصرتم الله وأنصرتم رسوله، فأنتم وزراء نبيه ووزراء ولي أمره، وهذا أبو عبيدة وهذا عمر، فبايعوا من شئتم منهما. قال أبو بكر، قال عمر: بل والله أنت خيرنا. قام في هذا المقام أسيد بن حضير، أسيد بن حضير الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، فقال: يا معشر الأنصار، كنتم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، فلا تغيروا ولا تبدلوا وكونوا أنصار أصحابه. فرجع الناس إلى قوله مع قول أبي بكر، فانعقدت البيعة لمن؟ لأبي بكر. وكاد الناس أن يطأوا سعد بن عبادة، كان شيخا كبيرا. فهذا فيه هذا الأصل أن الأئمة في قريش ما بقي اثنان، والأئمة يعني أهل البيعة في الإمارة، ما بقي اثنان إلا إذا انعقدت لغير قرشي، فعلى من انعقدت له لا يفل هذا العقد ولا تخرم هذه البيعة. واستمر في المسلمين هذا الأمر كثيرا، فالخلفاء الراشدون من قريش، ثم أمراء بني أمية من قريش، ثم أمراء بني العباس من قريش، حتى حدث بعدهم ما حدث. نعم. وعن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا حديث معقل ابن يسار المزني رضي الله عنه. يقول الحسن، والحسن هنا هو البصري، أن عبيد الله بن زياد أمير العراق لبني أمية، عاد وهو أمير العراق ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وقبله لمعاوية. عاد معقل بن يسار المزني وهو مريض، لأنه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، زاره إكبارا لشأنه وإعظاما لمقامه، فقال معقل بن يسار: لو علمت أني أعيش ما حدثتك بهذا الحديث، يعني لا أتزلف به إليك. ومن معانيه أيضا أني أحدثك إياه ناصحا لك وأنا على فراش الموت، لأن المرض مظنة الموت، فأنا ناصح لك بهذا الحديث. قال: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية. إذن الذي ولى الأمير الإمارة هو الله، واسترعاه هذا المقام هو الله. ما من عبد، هذا خرج مخرج العموم، يسترعيه الله رعية أي يقيمه عليهم وليا على أمرهم. قال: يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، لم ينصح لهم، لم يقم لهم حقهم، لم يعدل بينهم، لم يقم فيهم حدود الله، غشهم، لم ينصح لهم، كذبهم، إلا لم يرح رائحة الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا في من ولي هذا الأمر ولم يقم به حق القيام أنه متوعد بالنار. أسأل الله العفو والعافية، ونقف على هذا الموضع، والله ولي التوفيق.